بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول مؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المجتهد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع: والتراويح 20 ركعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الجمهور، أن التراويح تكون 20 ركعة من غير الوتر، وتكون مع الوتر 21 ركعة. هذا مذهب الحنابلة والشافعية والأحناف، قالوا التراويح 20 ركعة. ونقله الإمام الشافعي عن أهل مكة، فصلاة أهل مكة يصلون 21 ركعة في زمن الإمام الشافعي، فكان عدد صلاتهم 21 ركعة مع الوتر، أو 20 ركعة من غير الوتر. وورد هذا من حديث يزيد بن السائب، قال يعني أن عمر رضي الله عنه كانت تصلى صلاة التراويح في زمنه 21 ركعة. وهذا الأثر حسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو سند حسن. إذن صلاة التراويح مشروعة، قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه خرج ذات يوم في رمضان فصلى في المسجد، فصلى ناس من أصحابه بصلاته، فلما كان من الغد صلى وكثر الناس عليه، فلما كان في الليلة الثالثة والرابعة لم يخرج عليه الصلاة والسلام. ثم لما صلى الصبح قال: أما إنه لم يخفى علي مقامكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح خشية أن تفرض على هذه الأمة، تكون فريضة. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ذات ليلة، فوجد الناس يصلون في المسجد يعني جماعات ومتفرقين، هذا يصلي وحده، وهذا يصلي ومعه جماعة، وهذا يصلي ومعه جماعة أخرى، وهكذا. فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعتهم على إمام واحد لكان في ذلك خير. فجمعهم على أبي بن كعب وأمره أن يصلي بهم، فكان يصلي بهم 11 ركعة. فورد في زمن عمر أنهم صلوا 11 ركعة، وورد أنهم صلوا 21 ركعة. ولعل هذا يختلف في أول رمضان عن آخره، ويختلف يعني بقصر الصلاة وطولها. فإذا صلاة التراويح هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الأمة، ثم شرعها عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه من الخلفاء المهديين الذين أمرنا باتباع سنته، كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهي مشروعة بإجماع المسلمين، إلى خلاف بينهم. فصلاة التراويح مشروعة، ومن أهل العلم قال تصلى في البيت كالمالكية، قالوا لا تصلى في المسجد كما هو مذهب مالك وإنما تصلى في البيت، ولكن الجمهور على أنها تصلى في المسجد. وقالوا هذا يعني من حيث الأفضلية على حسب الشخص، فمن الناس من يكون يعني نشيط وقوي ويصلي في بيته، ومن الناس من يتكاسل إذا صلى في بيته، ومن الناس من هو لمحل قدوة واقتداء، فإذا لم يصلي مع الجماعة قد يتكاسل جماعة المسجد ولا يصلون. فإن صلى مع الجماعة ثم حصل له وقت وصلى في بيته فهذا خير، لكن الأولى يعني الصلاة مع المسلمين، فإن هذا يعني فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، إذا صلاة التراويح خاصة في رمضان وتصلى جماعة ووقتها بعد العشاء، سواء صليت العشاء في وقتها أو جمعت، إذا كان مطر مثلا أو برد فقدمت العشاء، فإنه يدخل وقت الوتر بعد العشاء. ولو جمع الناس الآن سواء في رمضان أو في غيره جمع التقديم صلوا المغرب والعشاء، فإنه يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء. وتفعل في جماعة مع الوتر، فيوتر بهم الإمام ويصلي بهم الإمام ويقنت بهم كما تقدم في القنوت. ويستحب الصلاة مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيستحب للمأموم أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ وينتهي من صلاته، فإنه فعل ذلك كتب له يعني قيام ليلة. قال ويوتر المتهجد بعده، يعني إذا كان شخص يريد أن يوتر في آخر الليل، يعني التهجد في الصلاة يعني بعد في آخر الليل بعد نوم، والناشئة في الصلاة بعد نوم، فينام في أول الليل ويوتر في آخره. فإذا كان شخص يريد أن يوتر في آخر الليل ماذا يصنع؟ صلى مع الإمام، فالإمام أوتر، فإنه لا يسلم مع الإمام، وإنما إذا سلم الإمام شفع هذا الوتر، فإذا سلم الإمام لم يسلم معه وأتى بركعة، ثم إذا جاء في آخر الليل يوتر. يعني هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يصلي في آخر الليل بلا وتر، يعني أوتر مع الإمام سلم مع الإمام ثم أراد أن يصلي في بيته في آخر الليل، فماذا يفعل؟ يصلي يعني بلا وتر. أما نقض الوتر، يعني إنسان صلى مع الإمام وأوتر ثم أراد أن يصلي في بيته فقال أريد أن أنقض وتري فأوتر أصلي ركعة ثم يصلي ما شاء ثم يوتر، فهذا لا يشرع باتفاق العلماء. قالوا لا يشرع نقض الوتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة. فمن أراد أن يصلي من الليل إما أن يشفع بعدما يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، وإما أن يوتر مع الإمام ويكتفي بهذا الوتر ويصلي من الليل شفعا بلا وتر. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، أن يصلى مع الإمام وأراد أن يوتر من آخر الليل وسلم الإمام لا يسلم معه وإنما يشفع هذا الوتر بركعة. قال ويكره التنفل بينها، أن يكره صلاة نافلة بين تسليمات التراويح، يكره أن يتنفل وإنما يصلي مع الإمام، فإذا فرغ خرج يعني إلى بيته صلى ما شاء، لكن الصلاة بين التسليمات قالوا يكره. قالوا لما فيه من يعني أن يوغر صدر الإمام عليه، يجعل الناس يحقدون عليه كأنه لا يعتد بصلاة الإمام، فيترك صلاة الإمام ويصلي وحده في المسجد ويفرق الناس كأنه لم يرى صلاته مع الإمام شيء ونحو ذلك. فقالوا لا يصلي وحده وإنما ينتظر حتى يصلي مع الإمام إذا كان داخل المسجد يصلي مع الإمام ولا يصلي بين التسليمات. والتراويح سمي التراويح لأنهم يرتاحون بعد كل 4 ركعات، بعد كل تسليمتين يرتاحون، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4. قولها ثم قال تفيد التراخي، لا يصليها مباشرة، أن يرتاح قليلا ثم يصلي 4، وإن كان هذا في رمضان وفي غيره، لكن العلماء قالوا يعني التراويح لأنهم يرتاحون بعد كل تسليمتين يعني 4 ركعات يرتاحون قليلا ثم يواصلون الصلاة. فالتنفل بين التسليمتين يعني ورد الكراهة عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عبادة وعن أبي ذر وعن أبي الدرداء كراهة التنفل بين يعني تسليمات التراويح. قال: لا التعقيب بعدها في جماعة، يعني لو صلى مع الإمام صلاة التراويح ثم صلى صلاة القيام مع إمام آخر قالوا لا حرج يجوز، أو صلى في مسجد خرج مبكرا وذهب إلى مسجد لا زال يصلي فصلى معه، يعني صلى صلاة عقب صلاة في مسجد آخر، قالوا لا حرج، لكن ما يوتر مرتين، يعني إذا أوتر مع الإمام الأول لا يوتر مع الإمام الثاني حتى ما يكون له وتر، يعني إذا أوتر مرة وأوتر أخرى صار شفعا، فلا يوتر مع الإمام الثاني، أو يشفع يوتر معه ويشفع الوتر. قال: ثم السنن الراتبة، يعني بالترتيب في صلاة التطوع كما تقدم: كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. ثم السنن الراتبة وهي على المذهب 10 ركعات، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الصبح في بيته وركعتان بعد الجمعة في بيته. فهنا المذهب أن عدد السنن الرواتب 10 ركعات، قالوا هذا هو الوارد من حديث ابن عمر. وقال الشافعية وهو قول في المذهب أن عدد السنن الرواتب 12 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وحديث سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بهن بيت في الجنة. فقالوا هم هي 12 ركعة، ويكون منها 4 قبل الظهر وركعتان بعدها كما في رواية الترمذي في حديث أم حبيبة فسر ذلك. فقالوا هنا عائشة وأم سلمة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 12 ركعة وابن عمر 10، وقالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذه زيادة علم. فقال الشافعي ورواية أحمد أن سنن الرواتب 12 ركعة. قال: ركعتان قبل الظهر، تقدم أن الشافعي يرون أنها 4 ركعات، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين اللتين بعد المغرب، في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. وهناك قول في المذهب أنه يلزم أن تصلى في البيت ركعتي المغرب البعدية، وأن من صلاها في المسجد لا تجزئ عنه، وذهب بعض المتقدمين إلى أنها واجبة أن تكون في البيت، ومذهب أبو ثور وابن أبي ليلى قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب قام بعض الصحابة يتنفل، قال: اجعلوا هاتين في بيوتكم. وورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بني عبد الأشهل صلاة المغرب، فلما سلم قام الناس يتنفلون لسنة المغرب البعدية، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه صلاة البيوت. فمتأكد في سنة المغرب أن تكون في البيت، لكن لو كان شخص مرابط في المسجد أو معتكف أو يريد أن يبقى من صلاة المغرب إلى العشاء فهذا يصلي يصلي في المسجد. ولكن إذا كان يريد أن يخرج لبيته ويعلم أنه لا يعني يضيع أو ينسى هذه النافلة فالأفضل له أن يصليها في البيت. قال وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. كذلك ورد في سنة الفجر القبلية أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. وورد أنه قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران، فقرأها أيضا في سنة الفجر في الركعتين. قال وهما آكدها، يعني ركعتي الفجر هي آكد السنن الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتركها حضرا ولا سفرا، فهي آكد السنن الرواتب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتي الفجر حتى تقول عائشة لا أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصليها في البيت ثم يضطجع يسيرا ثم يصلي. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن الفجر صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. طبعا الظاهرية يرون أن الاضطجاع واجب وإذا تصلي ركعتي الفجر حتى لو كنت في المسجد، مذهب الظاهرية، لأنه في الحديث إذا من صلى ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، قال هذا أمر الأمر للوجوب. تشوفون أحيانا بالحرم مع الظاهرية صلي الفجر ثم يضطجع، يرون أن الاضطجاع واجب بعد ركعتي الفجر، لكن الصحيح أنه غير واجب. لحديث عائشة قد حدثني وإلا اضطجع، فالاضطجاع غير واجب. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، من فاته شيء من الرواتب يستحب له أن يقضيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس سار بأصحابه وغير المكان ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر بأصحابه. فإذا فاتته سنة الراتبة فإنه يقضيها، وهو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها سواء كانت فرضا أو نفلا. وفي حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه وفد من بني عبد القيس بعد صلاة الظهر فشغلوه عن السنة البعدية بعد الظهر وصلاهما بعد العصر فتقضى، وكذلك سنة الفجر، سنة الفجر تقضى، والأولى أن يقضيها بعد طلوع الشمس حتى يعني يذهب وقت النهي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من فاتته الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، وإن صلاهما بعد الفجر مباشرة لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل وهو يصلي يعني ركعتين بعد الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هاتان الركعتان، فقال الرجل الركعتان اللتان قبل الفجر يعني ما فاتته فصلاهما الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، فهذا إقرار. والأول يعني حديث منطوق، والأولى إذا كان يعني يعلم أنه لا ينساها ولا يضيعها أن يصليها بعد طلوع الشمس، لكن لو خشي أن تفوت فإنه يصليها يعني بعد صلاة الفجر. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولأن وقت صفاء النفس وذهاب الشواغل عن الإنسان ووقت النزول نزول الرب عز وجل، كما في الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الليل الآخر ويقول أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يستشفيني فأشفيه حتى يطلع الفجر. فصلاة الليل مشهودة ووقت نزول الرب عز وجل فهي أفضل. وحساب ثلث الليل أن يحسب يعني من غروب الشمس إلى أذان الفجر كم ساعة، ثم يعني يقسمه على ثلاثة فيظهر ثلاث الليل، ثلث الأول والثاني والثلث الثالث، وإذا قسمه على اثنين تبين نصف الليل. قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. أفضل صلاة الليل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينام نصف الليل، فإذا انتصف الليل وقلنا الحساب يحسب يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني عندنا الآن نصف الليل تقريبا الساعة 12:15 11:40 دقيقة في هذا الوقت تقريبا، كان ينام إلى نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل عليه الصلاة والسلام ثم ينام سدسه، هذا هو الأفضل، فينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. وإن خشي أن لا يقوم فإنه يوتر أول الليل، فإن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر في أول الليل، وكان عمر يوتر في آخر الليل، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إذا صلى العشاء صلى ركعتين وأوتر وقال وتر أنام عليه أحب إلي من مظنون فيه أو مشكوك فيه، أن يكون يقول أصلي العشاء وأوتر في المسجد وأضمن أني لا أترك الوتر وأجزم على ذلك، أفضل من أذهب إلى البيت وقد أنسى أو أنام أو أنشغل عن الوتر. هذا كان من فعل يعني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يوترون في المسجد أخذا بالاحتياط والعزيمة أنه يجزم أنه قد يوتر. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يقول صلاة الليل تصليها ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، هذا هو السنة، إلا إذا كان كما تقدم على الصفات الواردة في الوتر أن يوتر بإحدى عشرة سردا أو تسع سردا أو سبع سردا أو خمس أو ثلاث سردا فهذا لا حرج، لكن الأصل أنها تصلى ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم. فلو شخص مثلا في صلاة التراويح قام سهوا إلى الثالثة، في صلاة التراويح قام هو يريد أن يصلي ركعتين ويسلم لكن سهوا قام للثالثة واستتم قائما وشرع في القراءة، هل نقول تكمل أربع ولا يلزمه الجلوس؟ نقول يجب عليه الجلوس، وإن استمر بطلت صلاته. فلو إمام سهى مثلا في صلاة التراويح فقام للثالثة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فيلزمه أن يعني يجلس وهذا القيام يعني زائد عن الصلاة، إلا كما تقدم إذا كان يريد أن يوتر بثلاث أو يوتر بخمس أو سبع هذا يختلف، لكن شخص يريد أن يصلي ركعتين ركعتين ويسلم بين كل ركعتين فنسي قام للثالثة فقال الإمام أحمد يجب عليه أن يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا هو السنة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد عدد، فلذلك يقول شيخ الإسلام أن من رأى أن صلاة رمضان أو صلاة القيام محدودة بعدد معين فقد أخطأ، وعليه عامة أهل العلم أن صلاة الليل مفتوحة لك أن تصلي 11 أو 20 ركعة أو 36 أو أكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة هي خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، إن لك أن تصلي ما شئت من الركعات فليست محدودة بعدد معين، لكن العلماء قالوا إذا قل القراءة فيستحب له الإكثار من الركوع والسجود، وإذا أطال القراءة فيقلل الركعات، إن صار يقرأ قراءة طويلة فتكون يعني ما يزيد على 11 ركعة كما في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو كانت صلاته يعني خفيفة فإنه يطيل يكثر الركوع والسجود. قال وكذلك في النهار، فصلاة النهار صلى يعني ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، لكن لو صلى أربعا تصح. يعني مثلا لو شخص صلى صلاة الظهر سنة الظهر القبلية الأربع بسلام واحد بلا تشهد تصح. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا أربعا، يعني لا يسلم إلا في آخرها، فيصلي أربع ركعات سردا لا يسلم إلا في آخرها. والمذهب يجوز لكن قالوا في تشهد، يعني يصلي ركعتين ويتشهد ثم يصلي ركعتين. الصحيح أن هذا تشبه في صلاة الظهر، والأصح الوارد عن ابن عمر أنه يصلي أربعا إن أراد أن يصلي يعني صلاة متصلة، يصلي أربعا بسلام واحد تشهد بتشهد واحد. قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة القائم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، هذا في غير المعذور، يعني القادر والمستطيع له أن يصلي وهو جالس، وإن صلى وهو جالس مع القدرة على القيام فله نصف أجر صلاة القائم، لكن إن كان معذورا فله الأجر كاملا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كان معذور فإنه له الأجر كامل، لكن إن كان قادر وغير معذور فله نصف الأجر. وهل يصلي مضطجعا؟ عامة أهل العلم قالوا لا يصلي مضطجع، يعني في النفل مع القدرة قالوا يصلي قاعد، فعامة أهل العلم قالوا يصلي جالسا. أما الاضطجاع وإن كان ورد في الحديث ومن صلى نائما قال البخاري يعني مضطجعا فله نصف أجر صلاة القاعد، لكن الذي قال بهذا الحديث طائفة قليلة من العلماء، وأكثر العلماء على أنه ليس له أن يتنفل وهو مضطجع، وإنما يتنفل وهو جالس. وصفة الجلوس أن يتربع في حال القيام وفي حال الركوع، ويفترش في حال الجلسة بين السجدتين، ويسجد في حال السجود، ويفترش في التشهد. فإذا كان في حال القيام يتربع، فإذا ركع فإنه يومي إيماء بالركوع ويرفع وهو متربع، ثم إذا سجد يسجد السجود المعتاد، ثم يجلس بين السجدتين كجلسته في الصلاة، والجلوس كسائر الجلوس في الصلاة، لكن في القيام يقابله التربع. قال وتسن صلاة الضحى، من الصلوات المستحبة صلاة الضحى. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وقال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة منكم صدقة، يعني كل مفصل كل عضو من الإنسان عليه أن يتصدق عنه في كل يوم صدقة. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الحرارة على الفصيل ولد الناقة فلا يستطيع الجلوس على الأرض من شدة حرارة الأرض، فهذه وقت صلاة الأوابين، يعني عند الساعة 11 تقريبا أو قبل ذلك أو بعد ذلك، هذا هو أفضل لوقت لصلاة الضحى. وهذا المستحب المداومة عليها أو فعلها أحيانا. سئل ابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قيل له فعمر؟ قال لا. قال فأبو بكر؟ قال لا. قيل له فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، إني لا أظنه. وعائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وإني لأسبحها ولو نشر أبوايا ما تركتهما. فعائشة تقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما أبدا، إنما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الفتح، في يوم فتح مكة دخل بيت أم هانئ ضحى فصلى ثماني ركعات. من العلماء من يقول هذه صلاة الفتح بمناسبة فتح مكة، ومنهم من يقول هي صلاة الضحى، وإلى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عائشة التي كانت قريبة منه وابن عمر من أشد الناس اقتداء به أنه كان يحافظ ويداوم على صلاة الضحى وإن كان صلاها عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة الآخر كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني أخبرت بذلك. وعلى القول أن صلاته يوم الفتح هي صلاة الضحى يكون صلاها، فمن أهل العلم من قال يداوم عليها، ومنهم من قال لا يداوم عليها بل يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. قالوا أقلها ركعتان، لأقل عدد صلاة الضحى أن يصلي ركعتين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الغداة يعني الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. فوقت صلاة الضحى يبدأ يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح يعني ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه يقدر 12 دقيقة، يعني من طلوع الشمس ينتظر 12 دقيقة ثم يصلي الضحى. قالوا أكثرها 8، يعني أكثر ما يصلي الضحى 8، هذا على المذهب. وورد عن بعض السلف أن يصليها أكثر من ذلك كما تقدم، الصلاة خير موضوع يعني وضعه الله عز وجل، فمن شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر. قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، من خروج وقت النهي، ووقت النهي يعني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، فإذا ارتفعت قيد الرمح انتهى وقت النهي كما تقدم أن يقدر ب12 دقيقة، ويستمر إلى قبيل الزوال يعني قبل وقت النهي الآخر اللي قبل زوال الشمس قبل أذان الظهر ب10 دقائق تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى. والصلوات التطوعية كثيرة يعني من غير صلاة الضحى، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صلوات تطوعية كثيرة منها المحافظة على 4 قبل الظهر و4 بعدها، يعني يزيد ركعتين بعد الراتبة البعدية، بقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وتقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني أذن الظهر صلى 4، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. كذلك استحب صلاة 4 قبل العصر بقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وكذلك صلاة 2 ركعتين قبل المغرب بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وكان القادم إذا قدم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة المغرب يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصلي هذه السنة قبل المغرب، صلاة 2 ركعتين قبل المغرب. وورد إحياء ما بين المغرب والعشاء كما في قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه هي الصلاة بين المغرب والعشاء. قد ورد عن كثير من السلف إحياء هذا الوقت بالصلاة، يعني يصلي من بعد المغرب إلى صلاة العشاء. والمذهب أن صلاة بعد المغرب داخلة في صلاة الليل التي هي أفضل الصلاة، صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب، لكن لا تحسب يعني من لا تحسب من قيام الليل أو من 11 ركعة، لكنها داخلة في صلاة الليل. واستحب كذلك كثير من أهل العلم صلاة 4 ركعات بعد العشاء. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بسلام عدلن له ليلة القدر. صح هذا بسند صحيح عن ابن مسعود وعن طائفة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب من الصلوات صلاة التوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر ويحسن الطهور ثم يصلي 2 ركعتين إلا غفر الله له ثم تلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كذلك يستحب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقدم من السفر يبدأ في المسجد فيصلي ركعتين. كذلك يستحب صلاة الاستخارة إذا هم الأمر، هم الإنسان بالأمر يعني من أمور الدين أو من أمور الدنيا، فإنه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه صلاة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. كذلك يستحب صلاة ركعتي الوضوء بعدما يتوضأ كما في حديث بلال رضي الله عنه. والصلوات التطوعية يعني كثيرة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. يعني يقول سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط في الصلاة. فعندما يقرأ الإنسان القرآن ويمر بسجدة فإنه يسجد، لكن قال هو صلاة، فيشترط له إذن التكبير واستقبال القبلة والتسليم وأن يكون على طهارة. هذا المذهب، وهذا مذهب عامة العلماء، وقالوا يعني إذا مر بالآية فيها السجود، طبعا الكلام خارج الصلاة، يتلو القرآن فمر بسجدة، فقالوا إنه يعني يلزمه أن يكون على طهارة وهي صلاة، فيكبر لها ويسلم بعدها، ويكبر في حال السجود ويكبر في حال الرفع. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنها ليست بصلاة، وإنما هو سجود مرتبط بتلاوة القرآن، فيجوز بلا وضوء وإلى غير القبلة، ولا يشترط له تكبير ولا تسليم. قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قرأ آية فيها سجدة فسجد بغير وضوء إن لم يكن متوضئا. وقال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السجدة من القرآن فنسجد فلا يجد أحدنا موضعا لسجوده. قالوا دل على أنهم لا يستقبلون القبلة. فالقول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة ليس صلاة، وأنه يجوز أن يكون بلا طهارة وبلا استقبال قبلة وبلا تكبير. وقالوا هذا مما تتوافر الدواعي لنقله، لو كان ثابتا لنقل إلينا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وهو على المنبر لما قرأ سورة صاد، ولما قرأ سورة النحل كذلك عمر قرأ وسجد. قال لم ينقل أنه كان يكبر ويسلم ونحو ذلك. فقالوا إذن هو صلاة. وقالوا إذا مر بالآية فيها السجود فإنه يقوم ويسجد عن قيام، فلا يسجد وهو جالس. يعني قالوا المستحب له والمشروع له أن يقوم قائما ثم يسجد ولو كان يتلو وهو جالس. وهذا يعني المذهب ومذهب الشافعية، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها واختيار شيخ الإسلام. قالوا لأن الآيات فيها يعني فخر ساجدا، والخرور يكون من قيام إلى السجود، لا يكون وهو جالس إنما يكون من قائم. والمذهب أن السجود مستحب وليس بواجب، كما قال عمر يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام أنه واجب، وأنه إن لم يسجد فهو آثم، واستدلوا بالآيات التي فيها الأمر بالسجود. والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، ولذا قال يسن للقارئ والمستمع يعني المنصت الذي يستمع لقراءة هذا القارئ، طبعا إذا كان حاضرا عنده، ليس الكلام إذا كان مسجل أو نحو ذلك، إنما إذا كان حاضرا عنده شخص أن يصلح أن يكون إماما في الصلاة يقرأ عليه، فمر بآية فيها سجود فسجد فإنه يسجد معه. أما إذا سمعها ولم يكن مستمعا، يعني لم يكن منصت وإنما دخلت الآية في أذنه، فإنه لا سجود عليه. قد ورد أن قارئا أن يقرأ فمر بآية السجود، فمر عثمان رضي الله عنه فقال له القارئ ألا تسجد؟ قال عثمان إنما السجود على من استمع، فالمستمع غير السامع. السامع الذي تمر الآية على يعني أذنه يسمعها ولم يكن يعني منصت ومتابع مع هذا القارئ. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. ورد هذا عن ابن مسعود أن فتى وقال له ابن حذلم كان يقرأ عليه فلم يسجد، فلم يسجد ابن مسعود. فقال له القارئ ألا تسجد؟ قال أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا. فإذا كان في حلقة كانت القراءة عند شخص فلا يسجدون حتى يسجد هذا القارئ. قال وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، يعني عدد سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة، هذا المذهب. وذهب المالكية والأحناف إلى أنها 15 سجدة، من الخلاف في سجدة صاد. فالحنابلة والشافعية قالوا سورة صاد ليست من سجود التلاوة، وإنما هي سجدة الشكر. وقال المالكية والأحناف ورواية أحمد أن سجدة صاد هي سجود تلاوة. ويترتب على ذلك أنه على المذهب لا يسجد بها في الصلاة، وإن سجد بصاد في الصلاة تبطل صلاته، لأنه زاد فعلا في الصلاة عمدا. فالمذهب قالوا لا يسجد في صاد في الصلاة، وإنما يسجد فيها خارج الصلاة. قالوا يكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا مشهور في المذهب أنه يكبر عند السجود. وأما الرفع فمتقدمي الحنابلة لم يذكروا هذا، إنما ذكره بعض المتأخرين، يعني التكبير بعد الرافع من سجود التلاوة. قال ويجلس ويسلم ولا يتشهد، قال يسلم تسليمة واحدة، هذا المذهب. تقدم أن القول الثاني أنها ليست في صلاة فلا تكبير فيها ولا تسليم. وكذلك هذا إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر. إذا كان إمام وقرأ آية فيها سجدة فإنه يكبر للسجود ويكبر للرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، يعني يقول إذا كان إماما صلاة سرية فإنه يكره أن يقرأ بسورة فيها سجدة. لماذا؟ لأنه إما أن يسجد ويشوش على الناس يظنون أنه قد سهى وترك الركوع، أو يترك السجود يكون خالف السنة أنه قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد فيها. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني إذا كانت في السرية لا يتابع، أما في الجهرية فإنه يتابع. فلو كان الإمام يقرأ في صلاة الجهرية في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر قرأ بآية فيها سجدة فسجد فيجب متابعته كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجدوا، لكن في السرية لا يلزم، لا يتابعه المأموم، لأنه ما يدري المأموم هل هو شاك أو ساهي. إلا إذا علم أنها سجود تلاوة كان يرفع صوته الإمام في آية السجدة ويسمع المأمومين الآية وفيها السجود فيسجد، حينئذ إن ينتفي الإشكال يعلمون أنها سجدة تلاوة فيسجدون معه. قال ويستحب سجود الشكر، أيضا يستحب للمسلم أن يسجد للشكر. حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا. لحديث عبد الرحمن بن عوف قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه فسألته فقال أتاني جبريل فبشرني وقال لي من صلى أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. ولما أرسل له علي رضي الله عنه بإسلام أهل اليمن خر عليه الصلاة والسلام ساجدا. قال والمستحب أن يكون عن قيام، يعني يقف واقف ثم يسجد. لو جاءت خبر يسرك وأنت جالس قالوا لا يكون السجود من جلوس وإنما يقوم ثم يسجد، كما ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف قام ثم سجد. قال: عند تجدد النعم واندفاع النقاء سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الدين، سواء كان خبر ديني أو خبر دنيوي، وتبطل به صلاة. إذا جاءك خبر يسرك وأنت تصلي فلا تسجد للشكر، تبطل به الصلاة. قال: غير جاهل وناس، لو كان شخص ما يعلم أو نسي أنه يصلي فسجد قالوا هذا يعني يجبره بسجود السهو. قالوا: مثل صلاة، يعني سجدة صاد، فعندهم صاد أنها سجدة شكر، فالمذهب أنه لا يسجد بها في الصلاة، ولو سجد بها المذهب ومذهب الشافعية تبطل صلاة خلافا للأحناف والمالكية. قالوا: ويقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، وكذلك في سجود الشكر يقول سبحان ربي الأعلى. وورد في سجود التلاوة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت شجرة تسجد وتقول: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضعني بها وزرا، واكتبها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فافعلوا. فيقال هذا الدعاء في سجود التلاوة. وعلى الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة، وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع في غيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يقول: أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها خمسة أوقات، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولحديث عقبة بن عامر: ثلاث أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيق الشمس الغروب حتى تغرب. فهذه أوقات النهي. ذهب طائفة من العلماء إلى أن وقت النهي يبدأ من أذان الفجر، فإذا أذن الفجر فلا تصلي إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فقالوا: هنا نهي، فإذا أذن الفجر فلا يتطوع تطوع مطلق، إلا شخص كان يوتر وأذن عليه الفجر فيكمل وتره، كما ورد عن عائشة وعن ابن مسعود أنهم كانوا يوترون بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، يعني يتأخر في صلاته فيؤذن وهو يعني لم يوتر بعد فيوتر بعد الأذان، وكذلك يعني ركعتي الفجر. أما ما سوى ذلك من التنفل فهذا منهي عنه، يعني يبدأ النهي من أذان الفجر فلا يصلي إلى ركعتي الفجر، ثم بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يبدأ الوقت المغلظ الأول من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وينهى في هذا الوقت أيضا عن دفن الموتى، فلا يدفن فيه الميت، وهذا الوقت الصلاة فيه أشد والنهي فيه أشد. ثم عند قيامها حتى تزول، يعني قبل أذان الظهر بلحظات يسيرة، أن الشمس تطلع من المشرق باتجاه المغرب، فإذا كان قبل الزوال وقفت لحظات يسيرة في كبد السماء لا تمشي وإنما واقف، هذا وقت نهي. ثم إذا تحركت إلى جهة المغرب انتهى وقت النهي ودخل وقت الظهر. فهذا من العلماء من يقول خمس دقائق، ومنهم من يقول عشر دقائق احتياطا. قالوا: من صلاة العصر إلى غروبها، هذا أيضا وقت نهي، وإذا شرعت فيه حتى تتم، إذا تضيفت للغروب حتى تغرب، وهذا أيضا وقت مغلظ فينهى فيه عن دفن الموتى أيضا. واستثنى الحنابلة ثلاث صلوات في وقت النهي المغلظ وغيره، قالوا: قضاء الفرائض فيها، فإذا نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها، سواء كان في وقت نهي أو غيره. الصلاة الفائتة التي نسيها له أن يصليها في وقت النهي، كذلك وفعل ركعتي الطواف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: والثالث إعادة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في منى فوجد رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكون لكما نافلة. وكذلك لما دخل رجل متأخر فقال: من يصلي مع هذا؟ يتصدق على هذا فيصلي معه. فإعادة الجماعة بعد في وقت النهي مما استثناه الحنابلة. قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. قال: هذه الصلوات فقط تستثنى، وأما ما سواها فلا يستثنى حتى ما له سبب، إذا كان له سبب لا يستثنى. وذهب الشافعية إلى أن كل صلاة ذات سبب فإنها تصلى في وقت النهي، مثل ركعتي الوضوء، ومثل صلاة الاستخارة إن احتاج إليها ولم يؤخر. جاء شخص يريد أن يبيع عليه سيارة بعد العصر وقال ما عنده وقت الآن، يريد واحتاج أن يستخير، صلي الاستخارة في وقت النهي. فقال الشافعية: كل صلاة ذات سبب تصلى، وأما إذا كانت ليست ذات سبب وإنما تطوع مطلق فإنها لا تحل ولا تصح ولا تقبل، إذا كان تطوع مطلق في وقت النهي. أما إذا كان لها سبب فعند الشافعية أنها تصح، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.